خسران الما صدق بيك وانت الغالع خيبر بالشدة طهينا ديك يا حيدر يا حيدر خسران الما صدق بيك وانت الغالع خيبر بالشدة طهينا ديك يا حيدر يا حيدر كل العدوان يهابونك عزرائيل انت يسمونك كل العدوان يهابونك عزرائيل انت يسمونك يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر تنبع من أفواه الحكمة ولله جبن العابد ساهر طايد جوده وخيره وعلمه طايب حاضر باطن ظاهر كاظم غيظه بصبره وحلمه بكنها بركان الحق ظاهر من يذكر بالطاري اسمه تتغير ألوان الكهافير سيف مجرد بالإسلام حيدر كسر بيمين الأصنام من جانب الكعبة زلزال واضح برهانة بيت الله مشقق جدرانة بصمة ما تتغير بصمة ما تتغير خسران الما صدق بيك وانت الغالع خيبر بالشدة طهينا ديك يا حيدر يا حيدر كل العدوان يهابونك عزرائيل انت يسمونك كل العدوان يهابونك يا حيدر يا حيدر لا بالعلى والعب الراس حكم عقلك غيس ويا يحسين لا بالضرب ولا بالزاين اسأل من شاف ومن جاير واحد شايف يقسم واحد لا هو حلم ولا تتعجل حيدر قسمه هاك الشاهد بالسيف شلون انصف ما يرحب قاسمها عدل الغرآن كطرين مسويها عاين بجبوب الميزان وشلون مخليها حقاني حيدر حقاني واحدها نصين الثاني وابدا لا تتحير وابدا لا تتحير خسران الما صدق بيك الله وانت الغالي خيبر خسران بالشدة طهينا ديك يا حيدر يا حيدر كل العدوان يهابونك عزرائيل كم مرة بسمنا دايها بخري اسنادي يتبدى بروحه وملغاه عند عيون الهادي قبل يرد بعينه طربة يلقى حيدر واقف صفه عنا ما يتأخر عنا ما يتأخر نور الله يجري بشريانه بيت اسرار الباري وملكه قائم بالقسط وميزانه كل ما بهذا الكون يدركه جاحد من ينكر ايمانه وحي الله ينازل جبريل نص الحيدر ايه محكم ايات التنزيل بلغ بالولايه يا طه بلغ اياته حيدر حجة مخلوقاته وبايع ساق الكوثر بايع ساق الكوثر خسران الما صدق بيك وانت الغالع خيبر بالشدة طهينا ديك يا حيدر يا حيدر كل العدوان يهابونك عزرائيل انت يسمونك كل العدوان يهابونك عزرائيل انت يسمونك يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر عامل بيدل والبيقار امانه وتوحيده يقطع راسه وبيه الصوت يتكامل ترديده ما يلحق يضبط جفهنا مفتوحه تضل عيونه بيهن راسه يفتر بيهن راسه يفتر ما صدق بيك وانت الغالي خيبر بالشده طه يناديك يا حيبر يا حيبر كل العدوان يهابونك عزرائيل انت يسمونك كل العدوان يهابونك عزرائيل انت يسمونك يا حيدر يا حيدر